تفسير الآية 39 من سورة القصص، يقول تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. أي وتعالوا على خلق الله فاستعبدوهم وظلموهم واعتدوا عليهم وأذاقوهم أسوأ أنواع العذاب ونهبوا جهودهم وخيراتهم وثرواتهم، وتعالوا على رسل الله فكذبوهم وعاندوهم واستهزأوا بهم ولم يتبعوهم وآذوهم وقاوموهم ومنعوا الناس ما استطاعوا من اتباعهم ونشروا الشرور والمفاسد والأضرار، بل تعالوا على الله ذاته فكذبوا بوجوده سبحانه وعبدوا غيره وساووه بخلقه ووصفوه بما لا يليق. تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. وكل ذلك كان بغير حق، أي بكل اعتداء وظلم، لأن العزة تكون بحق حينما تستخدم في إقامة العدل بين الناس وحفظ الحقوق ومنع أي أحد من الاعتداء عليهم، وبالتالي إسعادهم في دنياهم وأخراهم. وكل ذلك بسبب أنهم كانوا يتشككون في وجود الله وفي رجوعهم إليه في حياة آخرة عنده بعد حياتهم الدنيا، ويتوهمون أن لا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، وذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على طلب أثمان الدنيا الرخيصة، ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخل عقولهم والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف.